بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. يعني إذا أخر الصلاة عن وقتها المختار، فإن الإنسان له أن يصلي الصلاة في أول وقتها ويصلي معه إذا صلاها بعد خروج الوقت المختار أو في آخر الوقت المختار، فإنه يصلي معه لموافقة الجماعة، ولكن تكون الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. والحديث فيه دليل على علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي إخباره عن أمر المستقبل، إخباره عن أمور المستقبل، ثم تقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه، ومن المعلوم أن الغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، وقد أطلع رسله على ما شاء من الغيوب، لكنه لم يطلعهم على كل غيب، وعلم الغيب على إطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولهذا علم قيام الساعة مما اختص الله تعالى به، فلا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما الله تعالى هو الذي يعلمه، وهو من اختص به سبحانه وتعالى. الحديث فيه دليل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها المختار، فإن الإنسان يصليها في وقتها ويبادر إلى أدائها، ولكنه لا يتخلف عن الجماعة، يصلي مع الناس، فتكون الأولى له فريضة، والثانية تكون نافلة، والثانية تكون له نافلة لكونه فعل ما يوافق الجماعة، ولكنه فعل الأمر المطلوب منه وأدى العبادة في وقتها المختار. يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة. يميتون يعني معناه أن يؤخرونها، ويعني لا يصلونها في أول وقتها، وإنما يتأخرون فيها، فيعني أطلق عليه إماتة، لأن فيه تأخير الشيء عن وقته وكأنه قد أميت. في الوقت إذا كانت في وقت المختار فإنها تصلى معه، ولكن إذا خرجت عن وقت المختار فإنه هو الذي يصليها الإنسان، ولكن على الإنسان أن ينصح بأن تصلي الصلاة في أول وقتها. وصلي الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة. فإن صليت لوقتها يعني سواء المختار في آخره أو وقت الاضطرار، فإنها تكون له نافلة التي هي الثانية، وأما الأولى فهي الفريضة. وإلا تكون قد أحرزت، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، يعني في كونك أديتها في الوقت المطلوب أداؤها فيه. قال حدثنا محمد بن موسى البصري. محمد بن موسى البصري هو لين. نعم. الترمذي والنسائي. عن جعفر بن سليمان الضبعي. عن جعفر بن سليمان الضبعي هو صدوق البخاري في المفرد ومسلم. قال السنة عن أبي عمران الجوني. أبي عمران الجوني وعبد الملك بن حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الصامت. عبد الله بن الصامت وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أي قولين أصح في إماتة الصلاة؟ راجع الوقت المقرر أو راجع الوقت بالكلية؟ هو إخراج عن الوقت المقرر لا شك أنه ناجح، هو إخراج عن الوقت بالكلية لا شك أنه أعظم إماتة وأكبر الناس. أما في الإنسان يعني إذا خرج عن الوقت لا يصليها عن الناس، إذا خرج عن وقتها لا يصليها إلا إذا خشي على نفسه فإنه يصلي دفعا لضرر عن نفسه. الشيخ بن شاكر نقل قول النووي الذي يرى انه تاخير عن وقتها المستحب، ثم نقل قول الحافظ قال ان هذا الكلام مخالف للواقع، قد صح ان الحجاج وامير الوليد وغيرهما كان يقيم الصلاه عن وقتها. اذا حصل فالانسان لا يفعلها الا اذا خشي عن نفسه، واما الفريضه فقد اداها في اول وقت. يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. إذا وقع هذا وهذا فكل ذلك ما أخبر به النبي. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وعبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن. حديث أبي ذر حديث حسن. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. قال رحمه الله تعالى الباب الذي مر وهو حول تأخير الصلاة بمعنى في وقتها الذي مر ما صلى إلا مرتين حديث يشرح فيه إلا وفيه بدون إلا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. نعم يعني ورد مرتين وورد إلا مرتين، وقد ذكرت أن مرتين هما التي حصل فيها إمام جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية هي التي حصل فيها تعليمه للسائل الذي سأله وصلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، وهذا على ذكر الاستثناء إلا مرتين. أما بدون مرتين بدون إلا فإن المقصود بذلك أنه ما حصل منه اثنتين وإنما حصل منه واحدة، الواحدة حصلت، فذكر اثنتين معناه أنه ما استكمل اثنتين ولكن واحدة حصلت، ويكون ذلك محمولا على الصلاة التي صلاها هو ليعلم السائل. وأما الصلاة التي صلاها به جبريل فهذا ليس من فعله وإنما من فعله جبريل، هو الذي فعل ذلك به يعلمه. فإذا فعله صلى الله عليه وسلم وكونه يعني فعل ذلك باختياره وب يعني بفعله صلى الله عليه وسلم ليس بفعل غيره هي صلاة واحدة، فيكون الحديث الذي فيه ذكر بدون إلا أنه ما صلى مرتين يعني معناه أنه ما وصل إلى مرتين، ومعناه أن الواحدة أنه قد صلى، يعني ذكر المرتين ما صلى مرتين يعني ما وصل إلى مرتين، ومعنى ذلك أن الواحدة قد حصلت، فتكون المقصود بها المرة التي تعلم بها السائل، هذه تكون المرة التي على أنها بدون إلا، وتكون التي حصلت من جبريل غير محفوظة لأنها ما حصلت من بفعله صلى الله عليه وسلم وإنما بفعل غيره، حيث أنه جبريل وبيناه له أول وقت وآخر. ويكون ما جاء من الرواية بإلا على اعتبار التي فيها ذكر جبريل والمرة فيها وكذلك التي علم فيها السائل، وعلى اعتبار أنه ليس فيها إلا وأنه ما يعني معنى ذلك أنه ما بلغ المرتين، ومعنى ذلك أنه فعل ذلك مرة واحدة، فيكون محمولا على المرة التي علم فيها السائل، وتلك التي أنه فيها جبريل لا تحسب لأنها لم تكن من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما من فعل غيره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. باب في النوم عن الصلاة. ومعنى أن الإنسان إذا نام عن الصلاة وقام فإنه يصليها إذا ذكرها، يصليها إذا ذكرها، إذا استيقظ من نومه فإنه يبادر إلى صلاتها، أو إذا كان نسيها يصليها من حين يذكرها. وجاء في الحديث بعض الروايات: لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني ليس هناك أمامه إلا هذا الشيء الذي هو فعلها من حين ما يستيقظ من النوم ومن حين ما يذكر إذا كان ناسيا. ومن المعلوم أن النوم يعني ليس له أحوال، والناس في النوم لهم أحوال، منهم من يتسبب في أن تفوت الصلاة وذلك بأن يسهر ثم إذا جاء قرب الصلاة نام تفوت الصلاة، فهذا مفرط، هذا فيه تفريط. وإنما الذي غير مفرط الذي كان حريصا وحصل له في يوم من الأيام أنه حصل له يعني مثل هذا الشيء، وأما إذا كان من شأنه أنه يسهر ثم ينام قريب من الفجر ثم ينام عن الفجر فهذا مفرط، ولا يقال أنه غير مفرط مثل هذا، بل الإنسان عليه أن يأخذ بالاحتياطات، وهي أولا أن ينام مبكرا حتى لا يحتاج أو لا يضطر إلى أن يغلبه النوم، والأمر الثاني أنه يجعل ما يوقظه وينبهه، أو يطلب من أحد أن ينبهه إذا كان ما عنده شيء يعني من الوسائل التي بها يكون التنبيه على وقت الأذان وعلى وقت الصلاة. فإذا النوم ليس كل النوم يقال ليس فيه تفريط، لأن النوم الذي لا تفريط فيه هو الذي الإنسان حصل منه مع فوات الحرص، مع حرصه ورغبته في أن لا تفوت الصلاة، ولكن غلبه النوم في يوم من الأيام. أما من يكون من عادته أنه يسهر في الليل وفي الليالي الكثيرة المتصلة أو المتفرقة، وذلك بسبب سهره في الليل في قائل أو في غير قائل، سواء كان في خير أو في شر، يعني لو كان خيرا لا يشتغل بالخير الذي هو مستحب عن الفرض الذي هو لازم وواجب. لما ذكروا له نومهم فقال: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، ويكون المقصود منه النوم الذي ليس عادة للإنسان أنه ينام عن الصلاة، وإنما يحصل له في بعض الأحيان مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرة التي ناموا حتى طلعت الشمس، يعني مرة من المرات، فهذا هو الذي ليس في تفريط. وأما الإنسان الذي يعرض نفسه لأن يفرط في الصلاة وأن تفوته الصلاة وذلك بسبب سهره ونومه في وقت متأخر ثم يؤدي ذلك إلى تفويت صلاة الفجر، ثم أيضا يكون ذلك في قد يكون في أوقات متكررة وأوقات كثيرة، فهذا لا شك أنه مفرط. ليس في النوم تفريط إيش؟ إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في اليقظة، يعني الإنسان مستيقظ ومع ذلك يؤخر الصلاة، فإن هذا لا شك أنه مفرط، لأنه لم يحصل ذلك بسبب النوم، ولكن النوم أيضا يكون تفريط كما عرفنا، فيه تفريط. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، يعني إذا ذكرها وكان ناسيا أو استيقظ وكان نائما فإن عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة التي فرضها الله عليه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت البناني، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن رباح، عن عبد الله بن رباح وثقة أخرجه أصحاب كتب مسلم وأصحابه كتب. كلهم مسلم وأصحابه كتب. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحابه كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود بن ربيعة. وأبي مريم. وأبي مريم أخرج حديثه الترمذي. النسائي. والنسائي. والنسائي. النسائي. لا الترمذي ماله. بس النسائي. وجدته ان شاء الله مريم السلولي مالك بن ربيعه. ايش هذا؟ هذا هو مريم. هذا مريم أو بن خرشة أو مريم السلولي رسل مهملة وضم لجيم السلام الخبيثة الصحابيين لعلى ونجل أسلم غير النسائي. أنا نسائي ومريم؟ إلا بكل فيه هذا الذي له الحديث في النوم فوجدت في كفة الأشفار. وجدت الحديث الذي أضاف إليه أضافه إليه. نعم أضافه إليه. نعم أخرج له النسائي. في واحد صحابي حديث سنوي ونسائي ونسيني وغيره، لكن ما دام أنه أضاف إليه الحديث حديث النوم خلاص هذا هو. لكن هذا ما دام أنها ذكر أنه صاحب الحديث يكون السلولي. وعمران بن حسين. عمران بن حسين أبو نجيب أخرجه أصحاب كتب الستة. وجبير بن مطعم. وجبير بن مطعم أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي جحيفة. أبو جحيفة هو ابن عبد الله السوائي أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمرو بن أمية الضمري. وعمرو بن أمية الضمري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وذي مخمر ويقال ذي مخمر. وهذا أخرج له الترمذي. أبو داود وابن ماجه. أبو داود الترمذي وابن ماجه ثلاثة وليش؟ لسان اثنين. أخرج له من؟ أبو داود وابن ماجه. وذي الترمذي. أبو داود وابن ماجه. قال أبو عيسى وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فاستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. وهذا يعني قولان في أهل العلم، يعني منهم من قال أنه يصليها إذا ذكرها، ويكون ذلك يعني داخل في قوله ذكرها يعني إذا ذكرها أي وقت يذكرها. ويدل له أيضا الحديث الآخر الذي يقول من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضيف إليها أخرى، ومعنى ذلك أنه سيقول يضيف الأخرى بعد طلوع الشمس من أدرك ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فليضيف إليها أخرى قد أدرك الوقت. فيكون يعني هذا يدل على هذا القول أن الإنسان يبادر الصلاة يعني في أي وقت ذكر. وبعض أهل العلم قال إنه لا يصليها ينتظر طلوع الشمس حتى تطلع، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي فيه النهي عن الصلاة يعني عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. الرجال أحمد وإسحاق. أحمد محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه في أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحابه في الستة. وإسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب ابن ماجه. الشافعي. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. هو مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. ثم أورد هذه الترجمة: من نسي الصلاة. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. وأورد حديث أنس بن مالك: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. هو الحديث الذي مر فيه النسيان وفيه النوم. فيه ذكر النسيان وفيه النوم، ودليل لهذا ولهذا. وهذا أيضا دليل على ما يتعلق بالنسيان، وهو الذي فيه الذكر والمطابق للذكر، لأن النوم ليس يعني لا يطابقه الذكر، الذكر يطابق النسيان، وأما النوم فإنه عندما يستيقظ يعني يبادر إلى الشيء الذي فرضه الله عليه. قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ. بشر بن معاذ هو صدوق يرمي النسائي بن ماجه. صدوق يرمي النسائي بن ماجه. عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من الرباعيات عند الترمذي. ومعلوم أن ذكر الشيخين للترمذي هما في طبقة واحدة أو في درجة واحدة، طبقة شيوخ الترمذي وشيوخ شيوخه ثم ذلك تابعين وصحابة، طبقة تابعين وطبقة صحابة. وقتادة من صغار التابعين، وهو يروي عن أنس وهو من صغار الصحابة. قال: وفي الباب عن ثمرة. فسدالي عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه وحديث وخرج أصحابه في الستة. وأبي قتادة. وأبي قتادة مرة يكره. وقتادة هو الذي مر الحديث نفسه الذي فيه النوم الاثنين. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في الرجل ينسى الصلاة، قال: يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت. وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. لأن الذي مر ذكره أنه يصليها يعني سواء عند غروب الشمس أو عند يعني طلوعها، يعني في أي وقت يعني يذكرها أو في أي وقت يستيقظ فإنه يصليها. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس. يعني هذا على القول الثاني الذي سبق من مرة، أنه يعني ينتظر لهذا الغروب ثم يصلي بعده، ولكن يعني جاء في الحديث: من أدرك ركعة من المغرب قبل أن تغرب الشمس فليضرب بها أخرى وقد أدرك الوقت، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع فليضرب بها أخرى وقد أدرك الصلاة. يعني الحديث كما عرفنا يدل على أن الإنسان يصليها في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروبها، لأن الحديث واحدة قبل الغروب واحدة بعد الغروب، ركعة قبل الغروب وركعة بعد الغروب، ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعد الطلوع. وقد ذهب قوم من أبو بكرة. أبو بكرة بن الحارث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال: وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إلى هذا اللي هو الثاني الذي جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو أنه يصليها بعد غروب الشمس أو بعد طلوع الشمس. وأما أصحابنا ويقصد ذلك أهل الحديث، أصحابنا يقول مراد الترمذي يقول أصحابنا المراد بهم أهل الحديث، فإنه يصليها إيش؟ كما جاء عن علي الذي مر انه يعني في الوقت وفي غير الوقت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. مرجى أبو عيسى هذا سريع باب إذا فاته الصلاة في أي شيء يبدأ. رجاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. ذكر الرجل هنا كما عرفنا مرارا وتكرارا أنه لا مفهوم له، لأن الأنثى كذلك، وإنما التعبير بالرجال في مثل هذا لأن الخطاب معهم في الغالب، وإلا فإن النساء مثل الرجال في الأحكام إلا ما جاء دليل يفرق بين الرجال والنساء. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث التعبير بالرجال وليس له مفهوم، وكذلك يأتي في تراجم الكتب عند المصنفين وليس له مفهوم، ومعنى ذلك أن الرجل مرأة مثل الرجل، وهذا هو الأصل، إلا إذا جاء شيء يفرق بين الرجال والنساء فيصار إلى التفريق وإلى الأدلة المفرقة بين الرجال والنساء، مثل ما جاء في الحقيقة وما جاء في الدية وما جاء في الشهادة وما جاء في العتق وما جاء في قول الجارية وقول الغلام وما جاء في الصلاة يعني على الجنازة، يعني يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، أحاديث فيها التفريق، هذه يصار إليها ويعمل بما جاءت في السنة. وأما إذا جاء إطلاق ولم يكن هناك شيء يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، فإن الرجال والنساء مشتركون في تلك الأحكام. ومقصود أن من عليه الصلوات يرتبها على حسب ترتيبها كما فاتت، فإذا كان عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء يرتبها الظهر ثم العصر ثم المغرب والعشاء، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فأورد حديث الله مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأنه بعدما ذهب قسم كبير من الليل أمر بلالا فأذن ثم إنه صلى أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء، فتكون العشاء مؤدات في وقتها، والثلاث التي قبلها إنما في قضاء بعد خروج الوقت. وهذا قيل إن هذا قبل أن تفرغ صلاة الخوف، قبل أن يأتي يعني ما يتعلق بصلاة الخوف، وأن الناس يصلونها على حسب أحوالهم، فإن خفتم فرجانا أو ركبانا، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. ولكن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرغ صلاة الخوف، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات على حسب قضاء على حسب ترتيبها، فبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ويكون ذلك بأذان واحد وإقامات متعددة لكل صلاة. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في فرق عباد الله ومسلم مع أصحاب السنة. عن هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تبرس المكي وهو ثقة وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع بن جبير بن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي عبيدة بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره، وأبو عبيدة لم يسمع عن أبيه، ولكنه جاء من طريق أخرى غير طريق غير هذه الطريق، يعني ثبت يعني من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو هذا في حديث عن عمر عن أبي سعيد عن أبي سعيد فيه أنه في نفس المعنى الذي في الحديث المسعود فيكون ذلك الانقطاع الذي في حديث مسعود لا يؤثر لوجود شاهد له من حديث أبي سعيد وهو متصل صحيح. قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر. في الباب عن أبي سعيد صدري مرة ذكره وهو مطابق لما جاء في حديث مسعود. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. يعني رجال كلهم ثقات وفيه هذا الانقطاع، ولكن هذا الانقطاع لا يؤثر لأنه وجد حديث يشهد له وهو بمعناه عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح متصل. قال وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي. وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها. وهو الذي اختاره جماعة من أهل العلم أو بعض أهل العلم إذا فاته فوائد أنه يقيم لكل صلاة، وإن صلى الصلاة بدون إقامة صح، إن صلى الإقامة بدون جائز، لأن ليس من شرط الصلاة الأذان والإقامة، ولو صلي الصلاة بدون أذان وإقامة فإنها صح. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله إن صليتها. قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه هو يتعلق بصلاة العصر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخرها بسبب انشغاله للمشركين في الخندق، وأن عمر رضي الله عنه يعني حصل له ذلك، وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصليها، فقال إن صليتها يعني ما صليتها، إن صليتها نعم إن صليتها بمعنى ما، لأن إن تأتي بمعنى ما، ويعني هنا بمعنى يعني ما صليتها. وهذا هو الذي رجحه شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه من قوله إن كان الرحمن الولد فأنا أول العابدين، ما كان الرحمن الولد فأنا أول العابدين، يعني فليست هي شرطية وإنما هي نافية. وذكر يعني الأدلة يعني على ذلك وترجيح يعني هذا القول، فقال إن بمعنى ما، ومعنى ذلك أنه ما كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين له، ما كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، فتكون إن بمعنى ما نافية. وهذا من جهة لأن قال إن صليتها يعني ما صليتها، لأن إن تأتي بمعنى ما بمعنى النافية، بمعنى ما النافية. ثم إنه توضأ وصلى العصر ثم صلى المغرب، والحديث الذي سبق مرة أنه الصلوات الأربع، ويحمل هذا على تعدد الأيام، أن في أيام حصل كذا وفي يوم حصل كذا، في يوم حصل أن شغل عن ثلاث صلوات وفي يوم شغل عن صلاة، فيكون التوفيق بين حديث جابر وحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود هو أن الخندق يعني كان أياما، فيكون في يوم حصل فيه تأخير ثلاث صلوات وفي يوم حصل فيه تأخير ثلاث، فلا يكون هناك تعارض وتنافي بين حديث جابر الذي فيه ذكر صلاة العصر فقط وبين حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الذي فيه ذكر صلاة الظهر والعصر والمغرب، وأنه أداها عليه الصلاة والسلام في الليل. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار. محمد بن بشار بن دار هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة، وقد ذكره باسمه ولقبه هنا. عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام صدوق أخرج له أصحاب كتب. عن أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الندني وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة التابعين منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما, وقد مر ذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. قال حدثنا محمود بن غينان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مقرن عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أرجى أبو عيسى رحمه الله باب في صلاة الوسطى. ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر. ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقيل الظهر. باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقيل إنها الظهر. وصلاة الوسطى التي جاء تنصيص عليها بالقرآن في قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, لأنه نص عليها, ويكون ذلك من عطف الخاص على العام, لأن الصلوات فيها الوسطى, ولكن كونه يحافظ على الصلوات كلها ثم ينص على الوسطى فيه بيان الاهتمام بالخاص, وأنه ذكر مرتين, مرة مع غيره في العموم لأنه داخل تحت الصلوات, لو لم يأتي الصلاة الوسطى فإنه داخل, ثم جاءت الوسطى صلاة الوسطى فيكون ذكر مرتين, ذكر في العصر مرتين, مرة في اللفظ الذي يشمل الصلوات كلها الخمس, ومرة في اللفظ الذي يخصها وهي الوسطى, فيكون التنصيص عليها للاهتمام بها وبيان عظم شأنها وأنه يحافظ عليها كما يحافظ على جميع الصلوات, ولكن هذا يدل على عظيم شأنها. فهذا جاء فيها حديث يدل على خطورة تأخيرها أو خطورة, وقد مر الحديث الذي فيها كان ما وتر أهله وماله, ومر الحديث وأيضا الحديث الذي فيها قد حدث عمله, وكل هذا يعني يتعلق بصلاة العصر وهو دال على أهميتها وعلى عظم شأنها. وقد جاء فيها أقوال عديدة, جاء فيها أنها الفجر وجاء أنها الظهر وجاء أنها العصر وجاء أنها المغرب وجاء أنها العشاء وجاء أنها صلاة واحدة لا بعينها, ويكون من جنس ليلة القدر وساعة الجمعة, وجاء أنها مجموع الصلوات الخمس كلها يقالها الوسطى. ولكن القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها العصر, أنها العصر, وتوسطها والله أعلم لعل ذلك من أجل أنها هي الوسطى بعدما فرضت صلاة ليلة الإسراء, المعلوم أنها فرضت في الليل ويأتي تركيبها بعد ذلك الفجر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء, فتكون الوسطى هي العصر لأنها متوسطة بين الفجر والظهر وبين المغرب والعشاء. وإن كان التنفيذ مما حصل بالبدء بالظهر كما سبق أن مر, لأن جبريل لما نزل وصلى بالنبي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر, لكن بعد الفرض هي الوسطى بعد وقت الفرض, هي الوسطى بعد وقت الفرض, فإنها تكون متوسطة من الصلوات الباقية اثنتان قبلها واثنتان بعدها. أرد حديث مسعود رضي الله عنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. نعم, صلاة الوسطى صلاة العصر, وهذا تنصيص, هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعيينها, وعند ذلك يكون الأمر واضح جليا في ثبوت الدليل على أنها العصر, فتكون الأقوال الأخرى كلها مرجوحة, كلها مرجوحة, وأرجحها هو هذا الذي فيه التنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها العصر في هذا الحديث وفي غيره. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود الطيالسي. أبي داود الطيالسي وسليمان بن داود هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وأبي النضر. وأبي النضر هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن محمد بن طلحة بن المصرف. محمد بن طلحة المصرف وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب إلى النسائي ففي مسند علي. أخرج أصحاب الكتب إلى النسائي فقد أخرجه في مسند علي. عن زبيد. عن زبيد اليامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مرة الهمداني. مرة طيب الهمداني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. المر بحديث سمره بن جندب صلاة الوسطى صلاة العصر وهم رواية الحسن عن سمره ورواية الحسن عن سمره معلوم ان فيها ثلاث اقوال. قول بانه سمع حديث العقيقه وهذا لا اشكال فيه وأنه لم يسمع غيره، والقول الثاني بأنه سمع مطلقا، والقول الثاني بأنه لم يسمع مطلقا، ولكن كون سمع حديث الحقيقة هذا صحيح وقد جاء في البخاري لكن هذا الحديث حديث ابن مسعود الذي قبله شاهد له، حديث ابن مسعود الذي قبله بأنها العصر شاهد له، فيكون ذكر الانقطاع أو احتمال الانقطاع الذي فيه وبين الحسن بين ثمرة يدل عليه ثبوته من طريق وهي طريق المسعود أو حديث المسعود الذي تقدم قبل هذا. قال حدثنا هناد عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد هو بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن قتادة مرة ذكره. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سمرة بن جندب. سمرة بن جندب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة ذكره وابن مسعود مرة ذكره والمقصود الحديث الذي مر قبل هذا وزيد بن ثابت أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين وهي أحد السبعة أحد الأشخاص السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحفصة. وحفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. وأبي هاشم بن عتبة. وأبي هاشم بن عتبة وهو صحابي خرج الترمذي والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن ثمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه. ثم ذكر عن البخاري وهو محمد بن إسماعيل عن علي بن مدين أنه قال حديث ثمرة عن حديث الحسن عن ثمرة حديث صحيح وقد سمع منه ولكن الذي لا إشكال فيه أنه سمع حديث العقيقة وأما غيره ففيه خلاف. ولكن بالنسبة للحديث كما عرفنا الذي معنا له شواهد. محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث و علي بن عبد الله المديني وهو ثقة أخرج له البخاري أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه التفسير. قال أبو عيسى حديث ثمرة في الصلاة الوسطى حديث حسن. حديث حسن يعني ما جاء ما يعبده. وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. وذكر أن هذا القول لأن الوسطى هي العصر هو قول أكثر العلماء من أصحابه ومن بعدهم. وذلك أورد الحديث في هذا وجاء عن زيد بن ثابت وعائشة أنها صلاة الظهر ولعله لم يبلغهم تلك الأحاديث التي فيها فانتصر. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح الفجر. ابن عباس وابن عمر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ابن عمر. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال سمعته من ثمرة بن جندب. وهذا تنصيص على سماع حديث العقيقة من ثمرة من ثمرة بن جندب لأنه قال سأل الحسن من سمع حديث الحقيقة سمعته من ثمرة. فمعنى ذلك أن التنصيص على حديث العقيقة ثابت وموجود وقد جاء في البخاري, وأما غيره ففيه الخلاف. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى هذه كنية محمد المثنى وهو مشهور بكنيته, ولهذا الحافظ في التهذيب تهذيب التهذيب إذا ذكر الشيوخ والتلاميذ يكتفي بقوله أبو موسى, روى عنه أبو موسى فلان فلان وأبو موسى. المقصود أبو موسى هو محمد المثنى, يعني يذكره بكنيته لأنه مشهور بها, وهو من رجال الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن قريش بن أنس. عن قريش بن أنس وهو صدوق له البخاري ومسلم أصحاب الكتب إلا ابن ماجه, وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن حبيب بن الشهيد. عن حبيب بن الشهيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. بهذا الحديث الذي فيه أنه سمع حديث العقيقة. أنه سمع حديث العقيقة. قال محمد قال علي وسماع الحسن من ثمرة صحيح, واحتج بهذا الحديث. وقال محمد هو البخاري دليل. سماع الحسن من ثمرة صحيح واحتج بهذا الحديث الذي هو حديث العقيقة. ترجحون شيء في هذه المسألة؟ سماع الحسن من يبدو أنها كونها في الحقيقة هذا لا يشكل فيه, وأما غيره فيحتاج الأمر إلى يعني إلى دليل, إما يعني شيء ينص على السماع أو شيء يؤيد كما في الحديث الذي معنا, فإن صحة الحديث جاءت بالشواهد. ما رأيكم في اختيار أحمد شاكر يقول في سماع الحسن من ثمرة خلاف طويل قديم, والصحيح أنه سمع منه كما رجحه ابن المديني والبخاري والترمذي والحاكم وغيرهم. قال الحاكم في المستدرك بعد رواية حديث عن الحسن عن ثمرة, وحديث ثمرة لا يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من ثمرة فإنه قد سمع منه. وانظر تفصيل الكلام في ذلك في التهذيب في ترجمة الحسن ونصب الراية. هو السماع لحديث العقيقة لا يشكل, فأصل السماع أصل السماع لا إشكال فيه, وإنما الكلام هو مدلس ويرسل, فلا يعني يقبل يعني شيء دلسه إلا بشيء يدل على التنصيص. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك. يقول السائل كنت تركت الصلوات في زمان مضى فكيف أقضيها, فقد أرشدني شيخ إلى أن أصلي بعد كل فريضة صلاة حتى أتيقن أني قد قضيتها, فما رأي فضيلتكم؟ إذا كان الإنسان كان تاركا للصلاة ثم وفقه الله وهداه وصار من المصلين بعد أن كان لم يكن من المصلين, فإن التوبة تجب ما قبلها, والله تعالى يتوب على من تاب عليه ولا يقضي, إذا كان تاركا للصلاة. أما إذا كان يعني تاركا صلوات معينة محدودة يعني معروفة وكان مصليا ولكنه ترك يعني صلاتين أو ثلاثة كذا, جاء في الحديث أن عمر سب الكفار, فيقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز سب الكفار في عصرنا وكيف يكون سبهم؟ سب الكفار أقول الكفار هم أعداء الإسلام والمسلمين, وسبهم يكون بما يناسبهم يعني لكفرهم ولإيذائهم إذا كان عندهم يعني زيادة على الكفر, لأن الكفار يعني كما هو يتفاوتون في القبح والشر يعني فيه, والكفر دركات أو النار أهلها فيها دركات دركات, كما أن الجنة في الجنة درجات, الجنة في الجنة درجات, بعضهم فوق بعض وهؤلاء بعضهم أسفل من بعض, وهم متفاوتون في الكفر, ليسوا كلهم على حد سواء, فيهم من يكون أخبث في الكفر ومن أشد في الكفر من غيره, وفيهم من يكون مع الكفر صد عن سبيل الله. ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فمعلوم ان الكافر الذي يصد عن سبيل الله اخبث واشد من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. كلهم في النار وكلهم من اهل النار وهم متفاوتون في النار في الدركات. فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله اعظم واسوأ واسفل في النار من الذي عنده الكفر ودون ان يصد عن سبيل الله. يقول فضيلة الشيخ إذا نسي الإنسان صلاة مثلا العصر ولم يذكرها إلا بعد يومين فهل يلزم عليه أن يعيد تلك الصلوات مرتبة؟ لا ما يعيد وإنما يأتي بالصلاة التي فاتته فقط والصلاة التي صلاها أداها في وقتها. إذا صلى الإمام الصلاة قبل وقتها فهل نصلي معه وما العمل في هذه الحالة؟ الصلاة في أول قبل وقتها هذا يعني إذا كان صحيحا وأنه لا إشكال فيه والإنسان يعني إذا لم يصلي يترتب على ذلك مضرة ويصلي يعتبرها نافلة فلا يعتبرها فريضة ويصلي الفريضة في وقتها. لكن الناس يتفاوتون يعني في معرفة الحقيقة قد يختلفون يقولون في أول وقتها قد يكون قول الذين قالوا أن قول وقتها ليس بصحيح لأن الناس يتفاوتون في مسألة طلوع الفجر لأن من الناس من لا يكفيه طلوع الفجر إلا أن ينضح ويعني ويظهر جدا ومن الناس من يقول يكفي إذا طلع الفجر إذا وجد الخط الأبيض المعترض في الأفق قد دخل ومن الناس من لا يكفي حتى يظهر ظهورا بينا وظهورا واضحا. فهذا يحصل به التفاوت بين الناس لكن إذا تحقق أن الصلاة توجد قبل طلوع الفجر وأن هذا لا إشكال فيه فكون لا يصليها يعني قبل وقتها وإن صلىها معهم لابد أن يعيدها. وإن كان الأذان حصل قبل الفجر والصلاة حصلت بعد طلوع الفجر هذا لا إشكال فيه لأن الصلاة أديت في وقتها. وإن كان الأذان قبل الوقت وإن كان الأذان قبل الوقت لا يؤثر وإنما لا يؤثر كون الصلاة توقع قبل الوقت. أما إذا وجد الأذان قبل الوقت ووجد في الصلاة بعد الوقت فهذا ما في إشكال جائز صحيح. في الحديث الأول عن الأمراء الذين يمثلون الصلاة ثم قال وصلي معهم هل الأمر بالصلاة مرة أخرى مع الجماعة للوجوب أم للندب؟ الذي يبدو أنها يعني أنها للوجوب لكن هذا فيما إذا كان في الوقت. أما إذا كان يعني قد خرج الوقت فإن الصلاة لا تصلى بعد وقتها الذي إذا خرج الوقت إلا إذا قبل ساعة نفسك من الأمراء. يقول رجل نام عن صلاة العصر واستيقظ على صلاة المغرب فدخل المسجد وصلى معهم المغرب فماذا يفعل؟ هل يصلي العصر ويعيد المغرب؟ كان عليه أن يبدأ بالعصر لكن ما دام انه صلى العصر وكان جاهلا ولم يعرف فانه يصلي الذي فاته والصلاه التي صلاها مع جماعه صحيحه. مثلنا لو لم يذكر او لم يسال الا بعد يعني 20 يوما او قريبا من ذلك. انسان حصل من هذا الشيء يسال بعد منهم طويلا فلو كان يلزمه معناه انه يلزم يعيد تلك الصلوات الكثيره. يقول فضيلة الشيخ ما حكم الصوم في اليوم الذي ولدنا فيه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه؟ هذا لا يجوز لأن كل واحد يعني يصوم اليوم الذي ولد فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال ذاك يوم ولدت فيه هو يوم الاثنين جاء في فضله أحاديث مع الخميس يوم الاثنين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة في فضله وفضل قيام الخميس أيضا جاء في الحديث الصحيح قال ذاك يوم ولدت فيه. وهذا الذي جاء في الحديث على خلاف ما فيه المسكنون بالموالد، فإنهم لا يتخذون من يوم المولد مناسبة للصيام، وإنما يتخذون ذلك مناسبة للأكل والشرب والاستمتاع، هذا هو شأن أهل الموالد. ومن المعلوم أن هذه الموالد التي يحدثها الناس هي من البدع المحدثة، ومعلوم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة الخلق جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباع السنن ولا تكون بالبدع والمحدثات. ومن المعلوم أن الموالد والحفلات من الموالد ما لها أصل في الشرع، ومضت قرون ثلاثمائة سنة كاملة لا يوجد فيها شيء اسمه المولد، يعني من ناحية الاحتفال بالمولد أبدا لا وجود لذلك. والكتب التي ألفت في القرن الثالث وما قبله لا ذكر فيها للموالد، وإنما الموالد جاءت في القرن الرابع، أحدثت وولدت في القرن الرابع. ومن الذي أحدثها؟ رافضة العبيديون الذي حكموا مصر في القرن الرابع، هم الذين أحدثوها. وقد ذكر المقريزي في تاريخ مصر المواعظ والاعتبار الخطط والآثار ذكر أنهم أحدثوا ستة موالد، أنهم أحدثوا الموالد وأنها ستة: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم. أحدثوا ستة موالد. ثم أيضا ما هو الدليل على أحداثهم إياها؟ تقليد النصارى، أن النصارى يحتفلون بعيسى في ميلاد عيسى وحين ذلك محمد عليه الصلاة والسلام، فهي بدعة أحدثها الرافضة، والعمدة فيها أو القدوة فيها النصارى، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. أحدثها الرافضة الذين حكموا مصر، والدليل هو تقليد النصارى، والدليل هو تقليد النصارى. ومعلوم أن لو كان ذلك من الدين لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الخلفاء الراشدون، وفعله من بعدهم، لكن مضت قرون ثلاثة كاملة لا وجود فيها لذكر الموالد والكلام في الموالد، لأنها لم تولد بعد، ميتة كانت في ذلك الوقت، وإنما ولدت بعد ذلك، ولدت بعد ذلك ونشأت بعد ذلك عن طريق الرافضة الذين حكموا مصر. ومن أحسن ما كتب في قضية المولد وبيان يعني بدعته وأنه ليس له يعني ليس من الدين كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، القول الفصل في حكم لبيان حكم الاحتفال بمولد خير الرسل، القول الفصل في بيان حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم، فإنه من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. بالأمس سألتم عن حديث في العين أن أكثر موت هذه الأمة بالعين، قام الأخوان بالتخريج. الأول: حديث أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، قال الشيخ الألباني يعني بالعين. والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 747 من حديث جابر، وقال رواه الطيالسي في مسنده والبزار. وذكر الأخ ثانيا من الحديث أخرجه البزار وابن أبي عاصم حسنه الحافظ بن حجر كذلك. هذا بالنسبة للحديث الصحيح. هناك حديث آخر حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع: نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين، قال عنه الشيخ الألباني موضوع في السلسلة الضعيفة رقم الحديث 1648 من حديث أسماء بنت عمير، رواه الطبراني في المعجم الكبير. هذا الحديث. سائل يقول: شاب زوج امرأة بدون إذن أبيها، فما حكم عقد هذا الزواج؟ من عقد لها؟ هل عقد لها ولي أو بدون أو عقد في نفسها؟ الزواج لا يصح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. وهذا مما كان في الجاهلية من الأحكام التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، أنه يأتي يعني رجل إلى رجل فيطلب منه وليته أو يعني يخطب منه وليته فيعني فيزوجها إياه. فجاء الإسلام وأقر يعني اعتبار الولي وأنه لا بد منه في النكاح، فلا نكاح إلا بولي. وهذا إذا كان هذا يحتاج الأمر لتجديد العقد. يقول هذه امرأة سائلة تسأل، قالت لها زميلة إذا أصابك جرح فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عنك ألم الجرح، هل هذا صحيح وهل هذا مخل بالعقيدة؟ أنا ما أعلم بهذا أساس. والجروح يعني أي جرح يصيب الإنسان يصلي على النبي ينتهي، قل لا نعلم بهذا أساس، هذا من الرجم بالغيب. يقول هل زوج البنت يكون محرما لزوجة أبي زوجته؟ زوج البنت؟ إيه؟ محرما لزوجة أبي زوجته؟ لا، التي هي ليست أمه. لا لا لا أبدا، هذه أجنبية التي هي من محارمه أم زوجته وأمهاتها جداتها سواء من جهة أمها وأبيها، لقول الله عز وجل وأمهات نسائه، وأما هذه ليست من أمهات النساء، بل يجوز أن يتزوجها، بل يجوز أن يجمع بينها، يجوز أن يجمع الرجل بين بنت الرجل ومطلقته أو المتوفى عنها، يعني اللي هي غير أم زوجته، يجوز أن يجمع بينهم لأنها أجنبية ما لها علاقة بزوج البنت، وإنما لها علاقة أمها وجداتها، أمها وجداتها هؤلاء من محارمه لقول الله عز وجل ولا تنكحوا أمهات نسائكم. وأما زوجة الأب التي هي ضرت أم زوجته فإنها أجنبية منه، ولهذا كما قلت يمكن أن يجمع الرجل بينها لو مات عنها فإنه يتزوجها ويجمعها إلى بنت الرجل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله.